ولما كانت الحلقة 64 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة جلنار لما روت للملك هذه الأخبار وأخبرته أنها بنت ملك البحار وأنهم يعيشون في الماء كما يعيش الناس في الهواء، وأصرت إليه بحملها وطلبت حضور أهلها، عندئذ أقبل عليها الملك طهمان وفي نفسه أشجان وفي صوته حنان. جلنار، أنا مش مصدق نفسي، أنا حبقى أب. يا ما أنت كريم يا رب. مولاي أنا. لا لا لا لا، ما تتعبيش نفسك، اقعدي ارتاحي. أنا مرتاحة مادام أنت تكون راضي. أنا راضي، أنا مرضي، انت حتجيبيلي ولي عهدي. طيب اسمح لي اجيب اهلي. طيب اعملي اللي فرحتك، بس يجوا هنا ازاي؟ وهتبعتي لهم مين؟ ويخرجوا من الميه ازاي؟ ويجوا هنا ازاي؟ الوقت تشوف حييجوا ازاي، امرهم يجيبوا لي نار. مولاتي، هاتي مجمره نار وحطيها قدام ستي الجلنار. يا سلام يا جلنار، انت ما تصوريش حالتي، انت حبيبتي، انت حياتي، المولود اللي حييجي، الشركة اللي بينا، المعنى اللي جمعنا، الرابط اللي ربطنا، الجنة، جنة الاطفال اللي حندخلها. مولاي النار، حطيها قدام ستك جل نار. عن اذنك يا مولانا. اخرج يعني؟ لا انا بستأذن بس. اتفضلي. بحق سر الاسرار، بحق روح النار، بشاهم براهم، بشاهم براهم، بشندل بشندل، يهمهم يدمدم، يشق السحاب، يهد الجبال، يغوص في البحار. يا آصف ابن سعار، يا شمهر ابن النار، يا أبلس ابن عفار، يا زعبوب، يا ألهوب، يا عاصف، يا آصف، أين أنتم يا سكان النار؟ أين أنتم يا سكان الهواء؟ أين أنتم يا سكان السحاب؟ أقسمت عليكم وعزمت عليكم إلا ما حضرتم في الوقت والساعة وقدمتم فروض الطاعة. الله، أقبلوا أقبلوا، بارك الله فيكم، اهبطوا اهبطوا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. جلنار، اذهبوا الآن إلى مدينة بحر دار في قرار البحار، وقولوا لأمي تيجي تحضرني. بس وفوتوا على البحر المالح، هتولي أخويا صالح. بس بس، انصرفوا الآن، بارك الله فيكم، أحضروهم في الحال، بارك الله فيكم. الله فيكم. جلنار، جلنار، دول هم اخويا. جلنار، جلنار. امي امي، اخش انت يا مولانا الاوضه دي وسيبنا لوحدنا. جلنار، امي اخويا، اختي، بنتي. ازيك يا اخويا، ازيك يا اما. يخصى عليك يا جلنار. تعملي فينا كده ليه يا جلنار؟ ده احنا ما سبناش ولا حتة في البحار، خليت عيشتنا مرار ليل ونهار. انت لسه زعلانه مني يا جله نار؟ لو كنت لسه زعلانه ما كنتش بعتلكم. يا حبيبتي يا بنتي. طب يلا يا اختي. يلا بينا فين؟ نروح بلدنا يا جله نار. يلا يا بنتي نروح بحر دار. يا ريت ياما. ايه؟ انا بعتلكم تزوروني مش تاخدوني. سامعه ياما؟ انت بتقولي ايه؟ مش تسال ليه؟ ده نشرب من دمك واكل من لحمك. اسالني اول ليه؟ ليه؟ انا متجوزه ياما. ايه؟ متجوزه؟ مين؟ متجوزة واحد في مركز أبويا. مين؟ اللي يليق بمقامي ويعرف مكاني. مين هو؟ الملك طهمان ملك الزمان. كدابة. أنا في إيدي البرهان اللي جالنا على آخر الزمان. أنتوا مش مصدقين؟ أنتوا ما تعرفوش اللي جراي. أنا لما زعلت مع صالح وقع مني اليمين طلحت على البر وقعدت على صخرة وسلمت نفسي الأول إنسي. طلع راجل صياد مسكين خليته بعني بألفين. طيب ولما فديت يمينك ليه ما رجعتيش بيتك؟ أنا كنت ناوية. وإيه اللي حاشك؟ بعوني للملك طهما أكرمني غاية الإكرام مع إني صمت له عن الكلام. سامعة يا أمه؟ يا دي العار قل نار تبقى جارية إزاي رضيتي تبقى جارية يبعوكي ويشتروكي وانت بنت الملوك؟ ما هو من يوم ما اشتراني طلق نسوان وعتق كل الجواري وعلشان يكرمني عتقني واتجوزني. لا ما دام اتجوزها يبقى الحق بايدها. بس لو كان الكلام ده صحيح يا اما ابوك يا بنتي كان اكبر ملوك البحر. لما تتجوزي انت اكبر ملوك البر يبقى نسب. انا مش بتكلم عن نسب، انا مش مصدقه. حكايه نقدر نحققها. انا حتى بعد ما اتجوزته كنت ناويه اجيلكوا واهرب منه وعلشان كده منعت كلامه ولساني ما خطبش لسانه. اللي منعني الحمل اللي ببطني. ايه؟ انتي ايوه ياما. مبارك يا حبيبتي، مبارك يا بنتي. يا ياي يا ياي اذا كان زي ما بتقول. يا ياي اختي بنت ملك البحر تبقى ملكة على البر. يا ياي دي الساعة اللي كنت بتمناها. ياي ياي انا كمان ما تتصوروش. ياي ياي ياي ياي ياي. لكن استني يا ام. ايه؟ احنا ازاي صدقناها؟ فين هو الملك؟ قلتلك في ايدي البرهان. ايه هو البرهان؟ انا اقول الملك طهمان. وفين هو الملك طهمان؟ الملك طهمان معانا في الاوضة دي بيستنانا. اتفضل يا مولانا. قل نار. مولانا. اهلك يا قل نار. امي. اهلا وسهلا. اهلا بيك اخويا. اسمي صالح. اهلا وسهلا. اهلا اتفضلوا. انا مش قادر اعبر لكم. قل نار بنتكم اسعدت حياتي، نورت ايامي. انا قضيت عمري اتحصر على الولد من غير ولي عهد. يأذن ربنا ويكون لي ولي عهد من سلالة ملك البر وملوك البحر. احنا مولانا سعداء. احنا اكفاء ملوك البر وملوك الماء. أنا بمناسبة قدومكم حجدد الأفراح. أنا لسه ما أعلنتش الخبر السعيد. دي البلاد هتبقى في عيد. أنتوا مش معانا على طول؟ على طول؟ يا ريت. طب على الأقل أما تولد قلة نار. ده بالقليل. ده لسه قدامها 5 شهور. وإيه يعني 5 شهور؟ إحنا نقعد معاكم مدة الضيافة. وتجوني قبل الميعاد؟ ضروري نحضر الميلاد. ومدة الضيافة كام؟ 7 أيام. 7 أيام؟ انتوا مستعجلين على ايه؟ انا عارفة وراهم ايه. طب مش يقعدوا شوية معانا؟ انت لك مدة الضيافة يا مولانا. 7 أيام. 7 أيام. ازيك دلوقتي يا جلة نار؟ الحمد لله. انت مالك؟ متضايقه من ايه؟ مش عارفه ليه ما جوش امي واخويا. ليه ما جوش؟ الغايب حجته معاه وهم عارفين الميعاد. انا حاسه بالميلاد. انا مش هستناهم، خليهم يجيبوا لي نار. انت هتحضري الجن زي ديك النهار؟ امرهم يجيبوا لي نار. نار نار. مولاي هاتي مجمرة نار وحطيها قدام ستي قلة نار. ارتاحي انت يا قلة نار. انا مش مطمنة. ما تعمليش كده، اصل ما حدش يعرف يولدني هنا، ما حدش يولدني غير امي. اديك هتحضري الجان وتجيبيهم في الحال. وهم ليه ما جوش؟ الخدامة جابت النار، ادخلي. قلنا نار. الله، امي، اخويا، اختي، بنتي. اهم جولك يا ستي. انتوا غبتوا لي علي. احنا عارفين الميعاد بالدقيقه والثانيه. انا حاسه بالميلاد. احنا عارفين الميعاد. يلا يا صالح معايا. استنى يا مولاي، استنى اما سر خاطرك. انا حسبت نجمك، ابشرك بولي عهدك. ربنا يسر خاطرك ويسمع منك. تعبانه. عن اذنك يا مولانا. يلا يا صالح معايا. ونال الملك طهمان ما ضن به الزمان، وولد له ولد ذكر كأنه القمر، وطيرت الأنباء إلى جميع الأنحاء، فأقبل الناس من كل مكان لتهنئة الملك طهمان، ولبست المدينة أجمل زينة، حتى إذا مرت 7 أيام اجتمع الخلق واشتد الزحام، وعندئذ تقدم صالح وحمل ابن أخته على يديه ومرق مثل السهم. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 64 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.